أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه التجارة قد تكون أمرا مستحبا، وقد تكون أمرا واجبا، قد تكون أمرا محرما. فنتعرض هذا اليوم لمجموعة من التجارات المحرمة، الأول التجارة بالمسكر، سواء كان خمرا أم غير الخمر. بيع المسكر وشراء المسكر حرام تكليفا وحرام وضعا، بمعنى أنه بيع فاسد وشراء فاسد. فقد ورد في رواية جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر 10 غارسها، يعني من غرس بذرة عنب الخمر، غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. هذا بالنسبة للخمر. وأما بالنسبة لكل مسكر فقد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، أنه قال: إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. فهذا يشمل كل مسكر، سواء كان مسكرا مائعا أو كان مسكرا جامدا كالحشيش مثلا وأشباه ذلك من المخدرات، ما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. ومن المسكرات بعض أنواع البيرة. البيرة على قسمين: تارة تكون البيرة من قسم الفقاع فتكون محرمة، وتارة لا تكون من قسم الفقاع. ما هو الفقاع؟ الفقاع كما ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام: الفقاع خمر استصغره الناس. الفقاع نوع من المسكر ونوع من الخمر لا يلتفت الناس إلى خمريته وإسكاره. الفقاع خمر استصغره الناس. والمقصود بالفقاع هو الماء الذي تبدو عليه رغوة الشعير، إما لأنه طبخ مع الشعير أو لأنه وضع فيه الشعير فترة طويلة إلى أن اكتسب رغوة الشعير. الفقاع هو الماء الذي تبدو عليه رغوة الشعير وزبد الشعير، هذا يسمى فقاع، يحرم شربه، يحرم بيعه، يحرم شراؤه. وهذا ما عبر عنه الإمام الصادق: الفقاع خمر استصغره الناس. بعض أنواع البيرة تكون من هذا النوع، يعني ماء يغلى مع الشعير فترة إلى أن يكتسب نشيش الشعير ورغوة الشعير فيسمى فقاعا فيكون محرما. وبعض أنواع البيرة لا يشم، يعني يغلى الماء وبعد غليانه يوضع فيه الشعير فلا يكتسب رغوة الشعير، وإن كان فيه طعم الشعير لكنه لا يكتسب رغوة الشعير وزبد الشعير، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في شربه أو بيعه أو شرائه، أو ما يسمى بقهوة الشعير، بعضهم بعد صنع القهوة يجعل معها شعيرا بحيث لا تكتسب القهوة رغوة الشعير ولكن فيها طعم الشعير، هذا أمر لا إشكال فيه في بيعه أو شرائه أو شربه. الثاني من الأمور التي لا يجوز التجارة بها الميتة، والمقصود بالميتة الحيوان الذي لم يذبح على الطريقة الشرعية، فالحيوان الذي لم يذبح على الطريقة الشرعية ميتة لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا بيع جلده ولا بيع ما يتعلق بهذا الحيوان. فقد ورد في الرواية المعتبرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجرة الكاهن. إذن فقد نص على أن ثمن الميتة من السحت، فثمن الميتة لا يحل لمن باعه. طبعا كيف نميز بين الميتة وبين غيره؟ يعني إذا وجدنا لحما أو وجدنا جلدا لا ندري أنه مذبوح على الطريقة الشرعية أو ليس مذبوحا على الطريقة الشرعية، فماذا نصنع؟ هناك إمارات ثلاث وطرق ثلاث. هذه الطرق إمارة على كون هذا اللحم أو هذا الجلد مذكى تذكية شرعية. الإمارة الأولى أن نراه تحت يد المسلم يتصرف فيه تصرف المذكى، كما لو رأينا المسلم طبخه وأعده للضيوف مثلا، أو رأينا المسلم وضعه بين يديه ليأكل منه. كل ما نجده تحت يد المسلم يتصرف فيه تصرف المذكى، سواء كان لحما أو كان جلدا أو كان وبرا، فنبني على أنه مذكى طاهر يجوز بيعه، يجوز أكله، يجوز الصلاة فيه، ولا إشكال في ذلك. الطريق الثاني أن لا نجده تحت يد مسلم ولكن نجده في سوق المسلمين، يعني السوق التي أغلب أفرادها من المسلمين، السوق التي أغلب أفرادها من المسلمين كسوق مثلا سوق اللحم مثلا، أو السوق العامة التي تباع فيها الجلود، تباع فيها الساعات، هذه السوق التي تباع فيها الساعات أو تباع فيها الجلود مثلا الحزام، الساعة، لنفترض مثلا البوك مثلا وأشباه ذلك مثلا من الجلود، السوق التي يغلب عليها المسلمون، إذا وجدنا جلدا أو لحما أو وبرا يباع في هذه السوق لا حاجة إلى السؤال، ما يحتاج أن نسأل، نبني على أن هذا اللحم وهذا الجلد مذكى ونجري عليه آثار التذكية من جواز البيع، جواز الشراء، جواز الصلاة فيه، جواز أكله إذا كان لحما، نرتب عليه آثار التذكية. الطريق الثالث ما صنع في بلاد الإسلام، ما صنع في بلاد المسلمين. إذا وجدنا أن هذا الجلد صنع في بلاد إسلامية كتركيا مثلا، كإندونيسيا مثلا، كإيران مثلا، كالعراق، سوريا، بلاد مسلمة، إذا وجدنا أن هذا الجلد صنع في بلاد إسلامية نبني على أنه مذكى بلا حاجة إلى السؤال عنه ونرتب عليه آثار التذكية. وإن لم نجده تحت يد مسلم ولا وجدناه في سوق المسلمين، يكفي أننا نحرز أنه صنع في أرض الإسلام، في أرض المسلمين، في بلاد المسلمين. هذه طرق ثلاثة. إذا لم يحصل لدينا طريق من هذه الطرق، لا وجدنا اللحم تحت يد مسلم، ولا وجدناه في سوق المسلمين، ولا ندري أنه ذبح في أرض المسلمين مثلا، ما وجدنا طريقا من هذه الطرق الثلاثة، جاءنا لحم من بلاد الغرب من البرازيل أو استراليا مثلا، أو جاءنا جلد مستورد من فرنسا من ألمانيا من أي مكان آخر لا ندري عنه هذا الجلد ما هو، في مثل هذه الصورة يجوز بيعه إذا احتملنا أنه ذكي. يعني كيف إذا احتملنا أنه ذكي؟ يعني مثلا نحتمل أن هذا الجلد، نحتمل أن مسلما يعيش في ألمانيا أو يعيش في البرازيل ذبح هذه مثلا ذبح هذا الحيوان ثم باع جلده ورتب هذا الجلد إلى أن وصل إلينا. إذا احتملنا ولو احتمال 5% ولو احتمال 10%، إذا احتملنا أن هذا الجلد مذكى يجوز لنا حينئذ شنو؟ بيعه وشراؤه. نعم إذا كان لحم لا يجوز لنا أكله، إذا كان لحما لا يجوز لنا أكله، لكن يجوز بيعه. فرق بين جواز البيع وجواز الأكل. إذا شككنا في أنه مذكى واحتملنا أنه ذكي يجوز بيعه ولكن لا يجوز أكله. أيضا الجلد يجوز بيعه إذا احتملنا أنه مذكى. أما بالنسبة للصلاة فيه، الآن هذا جلد مستورد من بلاد الغرب، لا أدري أنه ذكي أم لم يذكى، لكن أحتمل أنه ذكي ولو 5%، ماذا أصنع؟ هل يجوز لي الصلاة فيه أن ألبس الساعة ذات الجلد أو ألبس الحزام الجلد في الصلاة أم لا يجوز؟ هنا اختلف السيدان. سيد الخوي يقول لا تجوز الصلاة فيه، إذا شك في أنه مذكى أو غير مذكى لا تجوز له الصلاة فيه، يجوز بيعه وشراءه لكن لا تجوز الصلاة فيه. ولكن السيد السستاني إذا مظله يقول يجوز الصلاة فيه أيضا، كما يجوز بيعه ويجوز شراءه أيضا يجوز الصلاة فيه إذا احتمل أنه مذكى ولو احتمال 5%، ولو كان مستوردا من بلاد الغرب مع ذلك يجوز له الصلاة فيه لبسا وحملا. هذا بالنسبة إلى طرق التذكية وللمشكوك. إذا أحرزنا أن شيئا ميت، أحرزنا جزما، أحرزنا أن هذا الجلد ميت يعني لم يذبح على الطريقة الشرعية، أو أحرزنا أن هذا اللحم جزما ميت لم يذبح على الطريقة الشرعية، فلو اختلط مع المذكى، يعني جلد مذكى بجلد ميتة ونحن لا نميز الجلد الميتة من الجلد المذكى، أو اختلط اللحم المذكى مع اللحم الميتة، هل يجوز لنا بيعه؟ نعم إذا اختلط يجوز لنا بيع المختلط ممن يستحل الميتة، كما لو كان شنو مثلا بوذيا مثلا مسيحيا مثلا، يجوز لنا أن نبيعه هذا اللحم المختلط بين المذكى وبين الميتة، أو الجلد المختلط بين المذكى وبين الميتة، يجوز لنا أن نبيعه على من يستحله إذا كان بوذيا أو كان مثلا كتابيا أو كان كافرا ملحدا، ما دام مستحلا يجوز لنا ذلك، لما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. إذا وجد من يستحل الميتة يجوز له بيعه وأخذ ثمنه. بالنسبة للميتة الطاهرة، لو عدنا ميتة طاهرة، شنو الميتة الطاهرة؟ الميتة الطاهرة هي ميتة ما ليس له نفس سائمة مثل السمك، السمك ليست له نفس سائلة، فلو مات السمك في الماء هو ميتة لكنه طاهر، يختلف عن الحيوان الذي لم يذبح على الطريقة الشرعية. الحيوان الذي لم يذبح على الطريقة الشرعية ميتة نجس، ولكن السمك إذا مات في الماء، إذا لم يخرج من الماء حيا مات في الماء فهو ميت لكنه شنو؟ طاهر وليس نجسا. هل يجوز لنا بيع الميتة الطاهرة؟ مثلا عندنا أخرجنا منا أو طنا من السمك الذي مات في الماء، أخرجناه والآن هو بين أيدينا، هل يجوز لنا بيعه أم لا؟ هنا اختلف السيدان. سيد السستاني دام ظله يقول يجوز بيعه، يجوز بيعه وإن كان ميتة، وإن كنت أدري أنه ميتة مات في الماء مع ذلك يجوز لي بيعه على المسلم وعلى الكافر بلا فرق بينهما، غاية ما في الأمر إذا كان مسلم أعلمه، أقول ترى هذا السمك شنو؟ ميت في الماء، يجب علي إعلامه حتى لا يكون البيع غشا، أقول له هذا السمك ميت في الماء، أنت تريد تشتريه على كيفك، إنما هو مات في الماء، فيجوز بيعه مع الإعلام. السيد الخوي قدس سره يقول لا، لا يجوز بيعه حتى مع الإعلام إذا كان ميتا وإن كان طاهرا، لا يجوز بيعه حتى مع الإعلام، ولكن يمكن رفع اليد عنه بمبلغ معين. شلون رفع اليد عنه؟ هذا يسمى رفع اليد عن الحق، يعني يقول له أنا أرفع يدي عن هذا السماك بعشر ريالات، ليس بيعا وإنما من باب رفع اليد عن الحق في مقابل أو بمقابل مبلغ معين. بلي لا لا لا يجوز السمك الميت، لا يجوز أكله، يجوز بيعه لكن لا يجوز أكله، لعل هذا الشخص اللي ياخذه يعطي عنده عمال كفار يعطيهم إياه يأكلوا ما يخالف، ياخذه سمك ميتة يطعمه للعمال الكفار لا بأس بها، عليك لا بأس بها. الأمر الثالث يقول الأعيان النجسة وإن لم يملكها الإنسان لكن له حق الاختصاص فيها، مثلا لنفترض أنه مثلا كان عنده حيوان، عنده حيوان، عنده بقرة أو شاة ماتت قبل أن يذبحها، ماتت قبل أن يذبحها فصارت ميتة نجسة تحت يده، هل يجوز له المعاوضة عليها برفع اليد عن حق الاختصاص؟ نعم، لو جاءه شخص قال له أنا أريده وإن كان ميتة لكن أنا أريده، لا يبيعه عليه لكن يرفع يده عنه بمبلغ، قل له والله أنا هذول مثلا لنفترض 300 رأس من الغنم صار فيهم وباء وماتوا كلهم، أو 1000 دجاجة مثلا صار فيهم وباء وماتوا كلهم، أنا الآن لا أبيعهم، لا يجوز لي بيعهم لأنه ميتة النجس، ولكن أرفع يدي عن هذه الميتة النجسة بمبلغ معين لا بأس بذلك، وهذه المعاملة صحيحة من باب دفع مبلغ بإزاء رفع اليد عن هذه الميتة النجسة. أيضا لو فرضنا الآن في بلاد الغرب، في بلاد الغرب هذه مشكلة ابتلائية، بعض المسلمين مثلا في بلاد الغرب عنده مطعم، هذا المطعم إذا ما فيه مثلا لحم خنزير ما يجوا المطعم يشتروا من عنده، ما حد يجي المطعم، هو مسلم وفاتح مطعم مثلا في أمريكا أو في أوروبا، ولكن إذا ما في لحم خنزير أو ما في مثلا لحم غير مذكى لا يدخلون هذا المطعم ولا يشترون منه شيئا. هل يجوز له أن يضع عنده لحم الخنزير أو يضع عنده مثلا اللحم الميتة ويعاوضهم عليه؟ يعني هؤلاء الكفار طبعا ليسوا مسلمين. نعم يجوز ذلك، ولكن من باب رفع اليد عن حق الاختصاص وليس من باب البيع. يعني الآن مثلا عنده لحم خنزير وهو صاحب مطعم وجاءه كافر، نحصد في بلاد الكفر مو في بلاد الإسلام، جاءه كافر يرفع يده عن لحم الخنزير بمقابل مبلغ معين، هذا أمر لا بأس به من باب رفع اليد عن الحق الثابت له في لحم الخنزير لا من باب البيع، هذا أمر يجوز عند كلا السيدين. بلي ما أسمع بعيد ما أسمع. مسكر لا لا يعني مقصودنا الخمر عفوا الكلب والخنزير واللحم غير المذكى. الأمر الرابع، لا تصح المتاجرة بآلة الحرام. ما هو المقصود بآلة الحرام؟ المقصود هو الجهاز الذي صنع لأجل المنافع المحرمة أو غلب استعماله في مجال الحرام. أضرب لك أمثلة على ذلك. مثلا العود، مثلا العود الذي يصنع لأجل الموسيقى اللهوية، هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. أو لا غلب استعماله في الحرام، لنفترض مثلا المزمار، لنفترض المزمار ما صنع لخصوص التزمير اللهوي، قد يزمر للحرب، قد يزمر لتدريب الجيش، قد يزمر لمثلا الموسيقى اللهوية، فهو أداة مشتركة. المزمار ليس مثل العود، مثلا العود صنع للموسيقى اللهوية، المزمار لم يصنع لخصوص التزمير اللهوي، صنع كأداة مشتركة مثل السكين. ولكن إذا غلب استعماله عند الناس، غلب استعماله في بلادي أو غلب استعماله في منطقتي، غلب استعماله في التزمير اللهوي، إذا غلب استعماله في مجال الحرام يصبح شنو؟ آلة من آلات الحرام وأداة من أدوات اللهو، فحينئذ يحرم بيعه وشراؤه واستعماله. إذن آلة الحرام إما تصنع لأجل الحرام أو أنها لا، هي أداة مشتركة، لكن شنو؟ غلب استعمالها في الحرام فأصبحت أداة من أدوات الحرام وآلة من آلات الحرام، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. في الرواية المعتبرة عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات. يعني المزمار الذي غلب استعماله في مجال الحرام بحيث أصبح أداة من أدوات الحرام. وكذلك آلات القمار، آلات القمار يعني الآلات التي صنعت للعب القمار، أو لا ما صنعت للقمار ولكن غلب استعمالها في القمار. هذه الأدوات التي غلب استعمالها عند الناس في القمار تصبح أداة قمار، أيضا يحرم بيعها وشراؤها. لاحظوا الرواية في معتبرة أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال: أما الخمر فهو كل مسكر من الشراب، وأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب فهي الأوثان التي كانت تعبدها المشركون، وأما الأزلام فهي الأقداح التي يستقسم بها المشركون من عرب الجاهلية. كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء منه حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان. وقرن الله الخمر والميسر مع عبادة الأوثان. لاحظوا الرواية في خصوص الشطرنج، كثير من الناس يتساهلون في مسألة الشطرنج. قرأوا هذه الرواية معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على الله بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها يعني إلى الشطرنج وهو يلعب به، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها، والسلام على اللاهي بها في حالته، تلك في الإثم سواء، كلها في الإثم سواء. ومن جلس على اللعب بها، هو ما لعب لكن جلس مع من يلعب، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه يوم القيامة. إياك ومجالسة الله بها والمغرور بلعبها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك ما يعمهم. أعطوني شلون؟ بالنسبة السيد الإمام الخميني قدس سره فصل في الشطرنج، قال: الشطرنج إذا كان أداة من أدوات القمار فتأتي فيه هذه الرواية: يحرم بيعه، شراؤه، اللعب به، اقتناؤه، تشجيع عليه، الترويج إليه، الجلوس مع من يلعب به، إلى غير ذلك مما ذكرته الرواية. أما لو تحول الشطرنج من أداة قمار إلى أداة رياضة ذهنية، يعني الشطرنج أصبح الناس لا يلعبون به في القمار، يعني أغلب الناس صاروا لا يلعبون به في القمار، فقط يستخدمونه كأداة من أدوات الرياضة الذهنية، أداة من أدوات تنشيط الذهن. إذا خرج عن كونه أداة قمار وأصبح أداة رياضة جاز بيعه وشراؤه واللعب به واستخدامه. هذا رأي الإمام الخميني. رأي السيد الخويلاء: الشطرنج في حد ذاته سواء كان أداة قمار أو ما كان أداة قمار، أو كان أداة تسلية أو كان أداة رياضة، الشطرنج في حد ذاته مطلقا حرام بيعه، حرام شراؤه، وجميع الأمور التي تعرضت لها الرواية الشريفة. السيد السيستاني صار وسط بينهما، قال: الشطرنج إن كان أداة قمار هو يحرم بيعه وشراؤه واللعب به، وإذا خرج عن كون أداة قمار وأصبح أداة رياضة فالأحوط ما يفتي، فالأحوط تركه، يعني يرجع الإنسان في هذه المسألة إلى من يجوز بيعه أو شراءه أو اللعب به، فالأحوط تركه في هذه الصورة وفي هذا الفرض، يعني إذا خرج عن كونه أداة قمار. لو أراد الإنسان أن يلعب القمار لا مع طرف، مع أن يلعب لعبة القمار بدون رهان، لا فرق في لعبة القمار محرمة سواء كانت مع الرهان أم لم تكن مع الرهان، لو أراد الإنسان أن يلعبها بالتلفزيون بالكمبيوتر بدون طرف ثاني، كما الآن الأطفال يلعب من خلال شاشة الكمبيوتر، يلعب بعض هذه الألعاب من خلال شاشة الكمبيوتر من دون أن يكون معه طرف آخر، على رأي السيد السيستاني يجوز، لا مانع من ذلك. إذا لم يكن معه طرف آخر هو يلعب على شاشة الكمبيوتر هذا أمر جائز لا بأس به. أما على رأي بعض الفقهاء الآخرين كشيخنا الأستاذ شيخ التبريزي دام ظله، لا يحرم حتى لو لم يكن معه طرف آخر وكان اللعب على الشاشة أيضا يكون حراما، إذا كانت هذه اللعبة من الألعاب المعروفة أنها من ألعاب القمار ومما تستخدم في لعب القمار. كما يحرم بيع آلات القمار وآلات اللهو يحرم صناعتها وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها من باب النهي عن المنكر. يعني لو وجدت عند ولدي آلة قمار أو عود مثلا أو آلة موسيقى لهوية، إذا نهيته عن المنكر ولم يجد في ذلك، يعني ما انتهى، نهيته عن استخدامها، أمرته بإخراجها من البيت فلم يستجيب، وتوقف نهيه عن المنكر على شنو؟ على إعدامها أو إتلافها أو تغيير شكلها وهيئتها. مثلا هذا العود مو في خيوط، خيوط في مو أوتار، يعني أقطع مثلا أقطع مثلا الأوتار مثلا، يعني أغير هيئتها بنحو لا يستفيد منها في العمل المحرم، يجب ذلك إذا توقف النهي عن المنكر على أن أقوم بإعدامها أو إتلافها أو تغيير هيئتها، يجب علي ذلك. وكذلك بالنسبة إلى أشرطة الغناء، أشرطة الغناء الشريط المسجل فيه الغناء، لا يجوز بيع الشريط. الصندوق هذا وينه الشريط مثلا؟ شريط أكو في صندوق، أكو داخل شنو؟ شريط نفسه، نفس الشريط الداخلي المتضمن للأغنية، هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولكن الصندوق الذي فيه الشريط هذا لا بأس به، يجوز بيعه ويجوز شراؤه، هذا لا مانع منه. الممنوع هو ذاك الشريط الداخلي، هو الذي لا يجوز بيعه ولا شراؤه. أما هذا الصندوق الزجاجي أو البلاستيكي الذي يحمل الشريط، هذا لا بأس ببيعه وشرائه. نفس الكلام هنا، إذا وجدت أشرطة أغاني مثلا عند ولدي ونهيته عن المنكر وأمرته ببيعها أو إخراجها فلم يستجب لذلك، وتوقف نهيه عن المنكر على إتلافها، أقص هذا الشريط، ماكو مانع أجي أقصه، بل يجب علي ذلك إذا توقف نهيه عن المنكر على القيام بهذا العمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسير على طاعته ويجتنب معاصيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روح العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والجد المقدس الشيخ فرج العمران لهما ولأرواح علمائنا والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات. الله يسلمكم إن شاء الله. من رحم مالك يوم الدين يكن عبد الله يكن سعيد ينصر وطنس ماكو مانع.